أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناخد التفسير، احنا متأخرين في التفسير. وصلنا الآية كام في سورة النساء؟ بس ده انا فاكر جرينا 50-60. لا ده السورة كبيرة. الآية 10 معناها ان احنا بعد ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هنبدأ في آيات الميراث، بس مش هنوسع فيها الدائرة قوي لسببين. السبب الاول ان عندكم مادة ميراث لما كانش السنة دي في اي سنة قادمة في الفقه، باب اسمه باب الميراث هتدرسوه بتفصيل كامل. ثانيا مش هيجي فيها اسئله في الامتحان، طالما ان فيها ماده مستقله هنتجاوز الثلاث ايات دول واخدين ربع الا شويه من اول يوصيكم الله في اولادكم الى قوله تعالى فان تبا واصلح فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما. تقريبا يجي 7 آيات مليانين، يعني تفسيرهم يعني ياخد وقت شوية هنمر عليهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا آيات المواريث في القرآن كله في سورة النساء، هناخد الآية دي وما بعدها. هذه الآيات في المواريث، والمواريث في القرآن 3 آيات وكلها في سورة النساء. كل المواريث في سورة النساء. وفي هذه الآيات 3 أكثر من 15 قاعدة من قواعد علم الميراث. إذا قلنا أن الميراث 50 قاعدة، ما فيش 50 ولا حاجة. ده انت لو حفظت الـ3 آيات دول ظفرت بقدر كبير من علم الميراث، لان قواعد ثوابت ما شاء الله عليها لا تتغير. بيبقى فيه بقى تكملات فقط، مكملات، باب الحجب، باب الرد والعول، ابواب قليلة في الميراث. اما هذه الايات 3 فان فيها اكثر تعاليم او قواعد الميراث. اول قاعدة، للذكر مثل حظ الانثيين. اول قاعدة، الرجل ياخد قد المرأة مرتين او قد 2 من النساء، قد مرأتين. هذا اول قاعدة، وهي مضطردة يعني دائمة الا في امور قليلة نادرة. امور قليلة نادرة زي الاخوة لام، الإخوة لأم، وأحيانا الأب التلت والأم التلت يبقوا مع بعض كل واحد ياخد التلت، يعني مسائل قليلة معدودة. لكن القاعدة عموما للذكر مثل حظ الأنثيين، أدي هو القاعدة. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. دي في البنات، التوريث هنا للبنات، لان آية الاخوات جاء في اخر السورة. هناك قال، قال جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت 2 لهم مين؟ الاخت، الاخوات، لا مش البنات، الآية الاخيرة في الاخوات. إنما الآية التي معنا الآن الآية الأولى في البنات، يعني كأن الآية اللي معنا في توريث الأب والأم والابن والبنت. الآية الأولى في توريث الأبوين والأولاد والبنات. الآية الثانية ولكم نصف في توريث الزوجين والإخوة لأم. الإخوة لأم. الآية الأخيرة في توريث الأخوات والإخوة الأشقاء. الآية الأخيرة في توريث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. توريث الزوجين والإخوة لأم. الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أزواج وزوجات وأولاد أو عدم أولاد، كلها في ميراث الأزواج والزوجات والإخوة لأم. طيب نبدأ نكمل القواعد. القاعدة الأولى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قاعدة الثانية: بنات لهم الثلثين. لو انت عشيخ دور ومنصحصح تقول لي هنا الدليل اللي اكثر من اثنين، فان كنا نساء فوق اثنتين يعني اكثر، ثلاثة اربعة خمسة عشر مثلا، اذا هذه الاية في الاكثر من اختين من بنتين. ولو تعمل موازنة بينها وبين الاية الاخيرة خالص جاء في الاختين مش في الاكثر. ولو اخت فلا نصف ما ترك هو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين. يبقى هنا اكثر من بنتين وهناك الاختين. اين دليل البنتين والاكثر من اختين؟ عمل مقيضة في الاية الاولى: والرسل اكثر من بنتين، خدوا دليل البنتين من الاختين. في الآية الأخيرة خدوا الأختين، ما جابوش الأكثر من أختين، خدوا دليل الأكثر من أختين من الأكثر من بنتين. صح كده بالضبط كده. عشان لما أسألك على الدليل تقول لي الآية الأولى نص في أكثر من بنتين، فدليل البنتين مأخوذ قياسا على الأختين، من قياس بالنص بالقياس. ودليل الأكثر من أختين في آخر الآيات مأخوذ من الأكثر من بنتين في أول الآيات بطريق القياس، أو تقول الدليل من السنة. هذا صح وهذا صح، هل هناك فرق؟ في فرق. درجات الاستدلال: أولا الكتاب، نمرة اثنين السنة، نمرة ثلاثة الإجماع، أربعة القياس. فالقياس يبقى دليل من هنا أضعف شوي. نقول لك خذ الحديث، احد السؤال يعني الرجال استشهد في بدر، ابن سعد بن الربيع استشهد في غزوة احد، في غزوة احد، وكان عنده بنتين فقط ولهم اعمام يعني اخو المتوفى. فلما مات الرجل جه اخوه اخواته قالوا ناخد الميراث، احنا بنورث نسوان. كان كده عند العرب، والعرب عندهم اخطاء، عند العرب اخطاء، لا يورثون المرأة ويئدون البنات الصغيرات. وقد الايه؟ واذا الموؤودة سئلت. مش كل القبائل ومش كل الناس يعني، المهم. وايضا كان العرب اذا مات الاب وكان متزوجا بزوجة غير ام الاولاد يحل لابنه الكبير، مش يحل، هم كانوا كده عادات عند العرب، الابن الكبير يتزوج زوجة ابيه، ابوه يموت يزوج زوجته اذا كانت بقى بنت صغيرة كده وهو شاب كبير يعني سن متقارب، بتبقى الطبيعة مقبولة يعني ممكن يقول لك دي زوجة الاب، فكان يتزوجها. ان لم يتزوجها كان بيعتبرها ميراث. بعد ابوه ما يموت كده يروح جايب ملاية او العباية بتاعته او بتاعت ابوه وحطها عليه، خلاص انا حجزت، هيحجزها لنفسه، او يزوجها لاي احد ويقبض هو الصداق. يقول ده انا دي بقى ميراث من ميراث الاب، الاب مات هي ميراث، فكأنه بيبيعها يزوجها وياخد هو الايه المال، مال الصداق حقه. جاء الاسلام وقال: يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. وبعد كده يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يبقى حرم زوجة الأب وكمان منع أن تكون ميراثا للابن الكبير أو للأولاد ويأخذون بالميراث. إما كان سيتزوج يقول لك خلاص يا ميراثي المهر اللي أبويا دفعه، يبقى هو عاوز يستفيد يزوجها لأي إنسان ويقبض هو الإيه الصداق منها. حرم الإسلام هذا، كانوا لا يورثون النساء. رد يا شيخ، رد او قول لنا في محاضرة، او رد قول لنا واسأله. هذا الاسلام قضى على هذه الاخطاء. وكان العرب لا يورثون المرأة بحجة ايه؟ يقول لك بتعمل ايه في الدفاع عن القبيلة؟ نصرهن بكاء وبرهن سرقة. كان واحد رزق ببنت فالناس بتبارك له، هنيالك يا عم مبارك عليك بنت. البنت والله ما هي بنعم الولد، فاكر انها حاجة يعني تشرف او حاجة تفرح. كان زعلان او غبي، عربي غبي. فالمهم قال والله ما هي بنعم الولد. لما؟ قال نصرهن بكاء وبرهن سرقة. لما يجي قبيلة تهجم علينا وتدخل تحاربنا، هي اللي بتعمله، لا تركب فرسا ولا تحمل سيفا. كل ما تلاقي العدوين داخلين والهجوم جاي هوب، كل تعمله لطم وضرب على الوجه وصراخ الى اخر، ادي النصر للتنصر. لكن الشباب بيركب فرس ويخرج ما شاء الله ومجاهد. فهي قال نصرهن بكاء وبرهن سرقة. لما تيجي تدر اختها ولا امها ولا اهلها، تسرق من مال زوجها وتدي لهم. ده كلام العرب طبعا، مش كل النساء كده ولا الاخوات طبعا بيعملوا كده. الاخت الملتزمة لما تستأذن زوجها واذا اذن لها فله فحلال انها تاخد وتدر امها، لان بيعتبر امه امها زي امه. واوعى تزعل حماتك، اوعى تزعل حماتك، لحسن تعمل لك مؤتمر حلف الاطلنطي. يعني لو لها مال خاص هي حرة فيه، لا يسألها عنه احد. طيب تعال بقى نتكلم عن القواعد في الميراث. فان كنا نساء فوق اثنتين، اين دليل الاثنتين؟ اما السنة واما القياس على الاختين. يا الله يكرمك على كوباتي. اما القياس واما دليل من السنة. خلاص امرأة سعد بن الربيع لما استشهد وجي الاعمام عاوزين ياخدوا الفلوس يستولوا على ثروة اخيهم، شكت امهم الى رسول الله، يا رسول الله استشهد معك ابوهم سعد بن الربيع ولو بنات بنتين مثلا الاكثر، وليس لهم مال ولا يتزوجهم احد الا اذا كان لهم يعني مال يجهزوا به. فقضى رسول الله قال لأعمهم او لأعمامهم لا تأخذوا شيئا حتى تعطوا اصحاب الحق، اعطوا البنتين الثلثين وللام، مادام في فرع وارث تاخد الربع ولا الثمن، تاخد الثمن. فاعطي للام لزوجة المتوفى الثمن والبنتين الثلثين وانت خد الباقي. ده الميراث الصحيح. فامر الام في الام بقى يعني الزوجة اللي زوجها مات تاخد الثمن، عشان في اولاد ومش لازم اولاد يكون اولاد او ذكور، اي فرع وارث. في بنات يبقى بنات الثلثين والزوجة دي اللي زوجة المتوفى الثمن واخوات المتوفى هم بياخدوا الباقي. ما بنقولش الام ولا الاعمام. ليه؟ دايما خليك في الوصف على الميت، مات وترك. هتقول ايه؟ ام للاولاد، ما هي ام الاولاد بس هي بالنسبة له هو ايه؟ زوجة. اذكر صفته لها، بالنسبة لها. اللي مات ترك زوجة وبنات واخوة، يبقى الاخوة كذا بعد الاخوة في الاخر خالص، انه معصبة اقارب ملوش اصحاب فرض. هذه القاعدة رقم، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحدة فلا النصف. هنا نصا بقى ايه؟ واحدة لا النص زي ما نقل ولا اخت فلا نصف. الواحدة واخدة نص هنا ونص هنا. فوان كانت واحدة فلها النص. ولأبويه، ايوة ندخل بقى على الاب والام بعد ما ورث الاولاد والبنات او يعني الفروع، هيدي الايه؟ الاصول. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. الاب والام لازم يورث. وهنا نقول لك معلومة صغيرة، خمسة لا يسقطون من الميراث ابدا، الاب والام والابن والبنت واحد الزوجين، واحد منهم لازم يخلع. ما ينفعش الزوجين مع بعض يورثوا بعض، يورثوا يعني هم موجودين ما يتوجدش، هتورثوا مين؟ احد الزوجين. الخمسة الذين لا يسقطون من الميراث، الاب والام والابن والبنت والزوجة او الزوج، واحد منهم بس. لان لازم واحد يكون خرج سلم الملف بتاعه بره وانتقل الى عالم الاخرة. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، بشرط يكون في فرع وارث، وليس المفروض يكون ولد يعني ذكر، فرع وارث. أي فرع وارث هو أولى، الإسلام بيراعي الأولويات، الأطفال الصغيرين محتاجين، إنما الأب والأم يعني أكيد ظروفهم تتحمل. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ويبقى الأب الباقي. خد بالك إن الآية هنا بتتعامل بالإيجاز، القرآن بيتعامل معاك على إنك راجل فاهم، إنك راجل دقرم. ها بيقول لك إيه؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، الأم تاخد التلت ويبقى الأب هياخد التلتين على القاعدة الأولى، للذكر مثل حظ الأنثيين. لو في أولاد يعني كل الأب والأم زي بعض ثلث ثلث. نعم لو بنات بس مثلا، لو الاب اتوجد اقفل الباب، خد بالك اذا الاب اتوجد اقفل الباب على الاخوة خالص، واذا الفرع الوارث ولد اقفل الباب على الاخوة خالص. مش ممكن في ولد للميت الاخوة ما ياخدوش، في اب للميت ايضا الاب بيكوش على كل حاجة، الاب ده يعني موجود هو اولى بكل شيء. لو له اب وام بس ولا زوجة ولا زوج، ابوه وامه ياخدوا الميراث كله، الاب ياخد كله لانه صاحب بياخد كل الميراث. نعم. بعد كده الآية بتقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الإخوة دول بالنسبة للأم زي اللقمة في الزور زي ما بنقول، كما نقول مات الميت وتارك تارك أي أب وأم وإخوة، الأب والأم هياخدوا، بس وجود الإخوة ينقص حق الأم. ليه؟ لان هيضطروا يبقى لهم مع الوالد، يعني اب وام هم اللي ياخدوا الميراث ده، اب وام بس تلت وتلتين. طيب اب وام بس وفي اخوه، وجود الاب هيقفل على الايه؟ على الاخوه. احفظ القواعد دي، وجود الاب يقفل على الاخوه خالص تماما تماما تماما، يبقى الاخوه مش هياخدوا، بس وجود عدد من الاخوه ينقص الام، الباقي يروح للاب لان هو هيدي ولاده. هو الاخوه بالنسبه لمين؟ للميت. يبقى ولاد مين؟ الاب اللي موجود، فهيعود اليه، يعود اليه الباقي عشان هياخده من ابوه، لان الام تبقى في ميراثها هي خلاص مش مكلفه انها تدي ولادها، انما الاب ملزم. ما انت يا حبيبي من اول ما تخطب البنيه اشغال شقه مؤبده ومصاريف كل اللي معاك مش ملكك، وما عندهمش مانع يفتشوك، وساعه ما تقول طيب فين الزوجه اللي هتقول انا اتنازل لزوجي وانا بحب زوجي وعاوز اتنزله اتنزله، ده ربنا يقول فان طبنا لكم عن شيء. ما قالش فاذا، فاكر الكلام عن ان واذا؟ كلام عن ان وعن اذا قواعد لغه عربيه اصيله، ان ان للمحتمل للضعيف للقليل لما لا يقع الا نادرا، قال لك ان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب تعال نكمل الايه دي، الايه دي خلصت. ياخدوا الاب، ما بياخدوش الاخوه الام حاجه، اذا وجد عدد من الاخوه ينقف حق الام، حق الام الميت، والباقي يروح للاب على طول، يبقى الاب ياخد كله، يبقى الام السدس تاخد السدس، لازم تاخد، الام ما تحرمش ابدا تاخد، الاب والام والابن والبنت واحد الزوجين دول لا يسقطون، الاب موجود اقفل الباب خلاص نتفق بقى، خد القواعد ثابته، الاب موجود اغلق الباب على الاخوه اشقاء ولاب ولام، مش حاجه ابدا. اه الاب والام فقط وما اخ واحد، يبقى الاب التلتين والام التلت والاخ ما يعملش حاجه ما ياثرش في الام، انما عاوزه اخوه عدد من الاخوه تاخد تنزل للسفن. اه بيقسم على حسب، لا على رأس المال العام، رأس المال العام. في مسائل صعبة شوية مش علينا دلوقتي اسمها الرد والعول، ساعات تلاقي في زوجة وفي بنات وفي مثلا اخوة، لا ما فيش بنات، في زوجة وفي اب وام، وقد يكون في اخوة لام، اصحاب مراء، اصحاب فرض، الاخوة لام اصحاب فرض. ولما تيجي توزع تلاقي الانصباء اكبر من الميراث. لما تلاقي مثلا تلت ونص، افرض ان في بنت لا النص، وفي الام عشان في بنت هتاخد الايه التم، وفي برضو وفي ام هتاخد السدس، وفي اب، في مسائل هناخدها بالتفصيل اذا حبينا نفصل. هتلاقي الانصباء كتير، الانصباء كتير، فلازم تعمل عملية يعني رد وعول، هنبقى ناخدها بالتفصيل. فيها رد وعول. خلينا في القواعد الاساسية نحفظها بس الاول. هنا الاية دي جابت اربع او خمس قواعد، القاعدة الخمسة ستة، وان كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث، فان كان له اخوة فلامه السدس، ولا احنا قلنا ايه. وبعدين من بعد وصية يوصي بها او دين، حوالي اربعة خمسة او خمس وصايا ولا ستة هنا، خلاص هم خمسة هنا في الآية. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ستة، من بعد وصية يوصي بها أو دين. لا ده الوصية ده قانون عام، كل الميراث لا نتصرف فيه إلا بعد سداد شيئين. أول شيء الدين، والدين يدخل فيه حق الله. لو واحد يقول للدين ولا حق ربنا، ما حق ربنا جزء من الدين. إن أم المرأة اللي جت يا رسول الله إن أمي ماتت ونذرت أن تصوم، أو إن ماتت علي أفأقضي دينها، قال أقضي الله فالله أحق بالقضاء. فالدين ابدأ أي أول حاجة بالدين، ثم الوصية، ثم ما يتبقى يوزع الميراث. يبقى الدين أولا، الوصية ثانيا، والميراث حق الأحياء حتى بعدما تبرأ ذمة المتوفى. واحد يقول طب ما ندي ولاده الأول، الغلابة الصغيرين اللي عاوزين، أيوة ماشي، لكن الدين حق للمتوفى حتى تبرأ ذمته. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مات ميت وعليه دين كان لا يقبل أن يصلي عليه لخطورة مآله ومصيره، كان يتخاف عليه، فكان يسأل على صاحبكم دين؟ قالوا لا، كان يصلي. عليه دين، جاب واحد مرة كان عليه 2 جنيه، حاجة صغيرة قوي، بس اللي هيسدد كان تكلم شوية، استغفر الله العظيم، يعني كان هادي كده شوية. فقال دينه، لما وجد النبي قال عليه دين، قالوا نعم دينارين. فالنبي تراجع وقال لا أصلي على عليه، صلوا أنتم على صاحبكم. تقدم رجل، أنا دينه علي يا رسول الله، أنا هسدده. خلاص فتكفل. أيوة، تقدم النبي وصلى. فكان وقت العصر وقت الظهر، فلما جت صلاة العشاء النبي سأله، عاوز يعجل، يا فلان أسددت الدين الذي على صاحبك؟ يا رسول الله إنه قريب عهد بالدفن، ده احنا لسه دفنينه 3-4 ساعات، يعني استنى على شهر ولا شهرين مثلا. قال فإذا أصبح الصباح أسدد دينه. أعلن النبي خطورة الموقف وقال إن صاحبكم محبوس على أبواب جهنم بدينه. دين ما سدش على باب جهنم، ده يسدد، افتح ادخل. سبحان الله العظيم. فسداد الدين مهم، وصية ان الميت قبل ما يموت يقول خدوا شوية من الفلوس دي اصرفوها على معاد الايه الارقم في دار المعادي، ربع التركة، ثلث التركة، خمس التركة، او على كتاب تحفيظ قرآن، او الدعاء لفلان فلاني اللي بيربي ايتام، او لجمعية معينة. قول الوصية للوالدين فقط هي اللي نسخت، لان الوالدين من الورثة ولا وصية الوارث. هنا الوصية عموما لا باقية الى يوم القيامة، لا تقول هذا الكلام. بعد ذلك ندخل في الآية اللي جاية، هتورث مين؟ هتورث مين؟ الزوجين، ولكم نصف، لكم بخطب مين؟ رجالة ولا النساء؟ لكم الرجال، عشان ما حدش يقول لي لكم نصف ما ترك ازواجكم. لا بتكلم على الازواج اهو رجالة، لا مش الرجالة مش الرجاجيل. المرأة يطلق عليها زوج وزوجة، ايهما اصح من غير زوج؟ ولذلك القرآن في سورة الانبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات. اصلحنا له زوجه ما قالش زوجته، يبقى هنا افصح بدون تاء. ولكم ايها الرجال نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ماتت المرأة ملاش اولاد، الزوج ياخد ايه؟ النصف. خلاص. فان كان لهن ولد فلكم الربع. ماتت الزوجة وفيها لا اولاد سواء منه او من غيره، ما لا ما تفرقش، المهم في اولاد لهذه المرأة المتوفاة، يبقى الزوج ياخد الربع لو في اولاد. فلكم وان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. من بعد وصية ايضا يوصي بها او يوصي بها او دين او توصون بها او دين، يوصينا بحق النساء يوصينا بها او دين. وبعدين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. مات الزوج مالك اولاد، الزوجة تاخد الربع، في اولاد تنزل الى الثمن نص الآية. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. خلص هنا توريث الزوجين. ادخل بقى على الإخوة، بس الإخوة نوم هنا الإخوة لأم. فين النص؟ في قراءة من القراءات موجودة، والقراءات يفسر بعضها بعضا. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، وهقول لك كلالة يعني ايه، مقطوع من شجرة. انت بيت مصري قوي، الراجل بيقول انت اللي قلت شيخ كبير. اه ما شيخ كبير دقرم طبعا، اصل اخونا يعني مش من مصر بس ده اتقن اللهجة المصرية، انا فرحان انه اتقن اللهجة المصرية. هنا بيقول لك وإن كان رجل يورث كلالة او امرأة، معطوف على ايه؟ ان كان رجل او امرأة، يبقى معطوف على امرأة، رجل يورث كلالة، امرأة تورث كلالة، ها، وله اخ او اخت لامه، في قراءة لامه. هذه القراءة تفسر المراد من الاخ هنا، هو الاخ الشقيق او لاب او لام، لا في قراءة لامه ثابتة. فإذا وجدت قراءة تفسر المراد من النص خلاص. متى يرث الأخ من الأم؟ احفظ ثلاث شروط غريبة غريبة غريبة. لا يرث الإخوة من الأم إلا إذا كان الميت كلالة مقطوع من شجرة، يعني لا أصول ولا فروع. واحد يقول لا أصول، أمال جه منين؟ مش المراد يعني مالوش أصول، يعني مالوش أب ولا أم، أمال هو جه منين يعني؟ انما لا يوجدون بعد وعند وفاته، ماتوا قبل منه، الاب مات قبليه، الام ماتت قبليه، وكذلك الفرع الوارث، اما ملوش واما لم يتزوج، اما ملوش اولاد ولو زوجة طبعا زوجة تاخد حقها عالي، او لو لم يتزوج اصلا فليس له اولاد. يبقى اذا الكلالة من لا والد له ولا ولد، ده التعريف العلمي عند العلماء، الكلالة من لا والد له ولا ولد، لا اصول ولا فروع، لا اب ولا جد ولا ام ولا جدة، يعني لا الاصول مفيش والفروع مفيش. يبقى هنا الاخوة لام يظهروا ولهم فرض، نصيب الاخوة لام فرض ما ينقص. لو مات رجل ولا لا اب ولا ام، لا اب ولا ام وله زوجة مثلا ومفيش فروع، لا اب ولا ام ولا فروع، وفي اخوة لام وفي اخوة اشقاء وفي اخوة لاب، الاخوة لام اول ناس تاخد قبل الاخ الشقيق، قبل الاخ الشقيق. ليه؟ لان الاخوة لام اصحاب فرض، لهم فرض لازم ياخدوه، انما الاخوة الاشقاء مش اصحاب فرض، حاجة اسمها العصب، انتوا قرايب من الدرجة الاولى لكن مالكوش فروض، اذا توفر مال تاخده، ما توفرش ما تاخدوش. الام اصحاب فرض، الاخوة لام، خد بالك انا بركز على ان دايما الوصف بالنسبة للميت دول شخلانه اخواته. امه تزوجت رجل فانجبت لا ما تقولش كلامه. اخوة الاخوة بالنسبة لمين؟ للميت. كل الصفات في الميراث تتعلق بالميت. مات وله اخوة، ما قلناش اخوال، اخوة. يعني امه تزوجت واحد وانجبت اخواته دول، ورجعت تزوجت الراجل اللي جابت منه الراجل اللي مات ده، يعني اتجوزت راجل بعد راجل، فلا اولاد من راجل واولاد من راجل. التاني ده اللي ابوه مات، التاني ده اللي مات له اخوات من امه بس من راجل تاني، بس اخوات من امه. اصحاب فرض، لضعف مكانتهم الاسلام حرص على حقهم. الاخوة لهم اصحاب فرض. تقول لي بقى لو له اخوات شققة من اب وام نأخرهم؟ ايوه نأخرهم، نبدأ بالاخوة لام اصحاب فرض، هياخدوا الفرض واحدة او ثلاثة او اكثر. المهم الاخ لام هياخد الثلث، الاخوة لام هياخدوا الثلث، ما فيش اكثر من كده. خد بقى ثلاث شروط. الاخوة لام يرثون عند الكلالة، ولا يأخذ احدهم اكثر من، يعني لا يأخذون اكثر من الثلث. لو كانوا اخين ياخدوا الثلث، لو كانوا 20 هو الثلث، لا يأخذون اكثر من الثلث. ويتساوى الاخ مع اخته، غير بقى لو كانوا اخوة اشقاء، للذكر مثل حظ الانثيين. اخوة لاب للذكر مثل حظ الانثيين، لكن اخوة لام يتساوون، الولد زي البنت. نص الآية، وان كان له اخوة اي لامه، وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. بس يبقى هنا عندك كم شرط؟ ثلاثة. يرثون كلالة، يعني ايه كلالة؟ ليس اب ولا ام. اصحى، لو مات الميت وابوه موجود الاخوة لهم ياخدوا قد ايه؟ صح كده، ايوه كده. اصحى كده. انا ساعات اسال الطالب اقول له الفاعل ده منصوب ولا مجرور؟ يفكر قوي بغباء كده، هو لا منصوب ولا مجرور. عمرك سمعت الفاعل مجرور؟ ساعات بحط اجابه مختلفه عشان اشوف مدى يقظتك انت، تيقظ ولا انت من اللي بينام وهو ماشي ويمشي وهو نايم؟ مش عاوزين كده، عاوزين المسلم يبقى كيس فاطن. وانت عارف التاني، ما انا ما قلتش كده، انت اللي قلت. انا ما قلت ده صبوره في المسائل، انما احفظ القواعد دي الاول. الاول ثبت القواعد دي. الاخوه لام لا يرثون الا كلاله، لا اب ولا ام، لا اب ولا ام ولا ابن ولا بنت، ولا ياخذون اكثر من الثلث، ثلث واحد على ثلاثه، ولا يتميز الاخ عن اخته، الولد زي البنت، يتساويان في الميراث الاخوه لام، وهم مقدمون لأنهم أصحاب فرض. يعني صور الميت يموت له إخوة من أم محدش فاكرهم خالص ولا يعرف لهم سر، ياخدوا قبل الإخوة الأشقاء، ياخدوا قبل الإخوة الأشقاء، أصحاب فرض. فقه في الدين، ما هو علم الميراث أول علم يرفع. فأنا أفتكر أول لما كنت طالب في المعهد الأزهري وأنا في سن مين، كنت صغير، ان راجل الصغنن ده عنده 25 او ال 22 ده ولا 27، شكلها كده 27. كنت يعني كنا بندرس علم الميراث، وكان كنا عندنا مثلا 7-8 اساتذه في المعهد علماء في الميراث، علماء. دلوقتي في الجامعه ما تلاقيش فيها 2-3 3-4 في الجامعه كلها علم الميراث ده تناقص، وعلماءه قله، واللي بيموت ما بيجيش زيه. في عندنا راجل دقرم على اعلى مستوى، كان معانا هنا من 30 سنة، الشيخ عبد الرحمن العدوي، استاذ علم الميراث على مستوى احنا ربنا فيه الشيخ اشرف وزملائه والجيل اللي قبل منه والجيل اللي قبل منه. هنا من سنة 85، من كام سنة؟ 27 سنة، بس ما كان في الريان الاول. خرجنا الدفعة، كان الشيخ العدوي بيجي معانا هنا يدرس علم، وللان انا بدرس في معهد عنده في رابعة في الارقم، في مركز الارقم في الحي الثامن، بيدرس علم الميراث وربنا مديله ذاكره يقظه. 89 سنة دخل على 90، ما تلاقيش في جامعة الأزهر كلها 2-3 زيه. بيدل على ان علماء الميراث بيتناقصون زي علوم القراءات. انا بفرح قوي ان معهدكم ده فيه بنات حافظه قراءات اساتذه، الاخ الاخت ايه ومعرفش مين ومين، انا معرفهمش شخصيا انما هم تلامذنا يعني درسنا لهم وقروا تخرجوا حافظه بالقراءات. وحافظه بالقراءات حاجه عز. وطبعا اتمنى زي العروسه دي وريتها لكم قبل كده، هذه 4 سنوات العام الماضي بقت 5 دلوقتي تحفظ القرآن عن ظهر قلب. اهي بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهي حاولت انا والشيخ المعصراوي، شيخ المعصراوي شيخنا راجل شيخ القراء في الدولة كلها في مسابقة الخرافي احد الرجال الكويت اللي لهم تجارات واسعة في مصر، نسألها نغلطها ما امكن ابدا. اقرا يا بنتي كده ربع تقيل كده زي سورة النساء، فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. ادخن شيخ هنا يعطر فيه 3-4 مرات ربعين كاملتين ما تلعثمت. وبسم الله ما شاء الله دلوقتي هتدرس علم القراءات ان شاء الله هتجيلكم 5 سنين حافظه بالقراءات العشر. خلي المسلمين العرب اللي ما وراهمش الا وجع القلب وملء البطون يعلمون ان الذي قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يحقق هذا الوعد على مرأة ومسمع من الجميع. لا طاجيكستانية مش مصرية، لا تفهم لغة عربية خالص. الواد يقرا قدام الربع كده كاملا 2 صفحة يقول له بس، يحط المصحف يسمعه على طول، يسمعه مرة واحدة تسمعه على طول. ممكن تحفظ في اليوم 3-4 ترباع، نص جزء. الشيخ بيقعد ينتحر في شهر عشان يحفظه، ويفاجئ انه حفظه بالليل نسيه الصبح، حفظه الصبح سبحان الله العظيم. لكن القرآن محفوظ لا اخضر منها. نفس النظام كان 3 سنين من 2 سنين كان حافظ حاجة اعجاز قرآني. تعالوا بنا ندرس بقية علم. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة يعني ايه راجل كلالة او امرأة كلالة، افرض الامرأة ماتت ولا لا اب ولا ام موجودين ولا ابن ولا بنت، نفس الحال لو لها اخوة لام ياخدوا قبل الاخوة الاشقاء وقبل الاخوة لاب. قواعد ميراث ثابتة. فان كانوا اكثر من ذلك الاخوة لام 3-4-5 اكثر فهم شركاء في الثلث، يتوزع عليهم بالايه بالتساوي، الولد زي البنت. من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. تعال ننتقل الآية الأخيرة. لا مش بالتساوي، القاعدة بتاع الأشقاء غير الإخوة اليوم. إذا الإخوة اليوم خدوا التلت يبقى التلتين للإخوة الأشقاء، ولو في لأب ما ياخدوش لأن الأشقاء يحجبوا للأب. الولد زي البنتين، الباقي وزع الباقي. دي مش الباقي الاخوة لهم خدوا التلت يبقى الباقي تلتين. افرض ان فيه زوجة تاخد الربع عشان ما فيش فرع وارث، والتلت للاخوة لهم والباقي للاخوة الاشقاء. في ربع وفي تلت، 3-4 في 12 قسم على 12 يبقى الزوجة هتاخد الربع 3 أسهم من 12، والاخوة اليوم هياخدوا التلت هياخدوا 4 من ال12 يبقى 7، باقي 5 يروحوا الاخوة الاشقاء. يتقسموا بقى على قدر عددهم، للذكر مثل حظ الانثيين. الميراث سهل جدا بس عاوزك ايه تفهمه بحب. تقول له اي لاف يو زي اللي كان لسه متجوز عمل اي لاف يو، بتقول يا ولا، قال بقول يا رب شاترك. واللي عمال يقول يا رب جوزني، سمعت الزوجة جت جري من المطبخ وشايلة السكينة الطويلة، هنا بتقول ايه؟ قال لا يا رب جوزني يعني على الصراط كده يوم القيامة اجوز يعني انتقل، يضرب الصراط على متن جهنم فاكون انا وامتي اول من يجوز. يجوز يعني يمر، خدت كلمة باسنج بالانجليزي يعني يمر ويمرر، احفظ يا رب الانجليزي. طيب اذا عندنا الان هذه الآية خلص، ننتقل الآية الأخيرة هتورث من الإخوة الأشقاء لأب بس. يبقى ثلاث ايات. الايه الاولى في توريث الاولاد والاب والام، والايه الثانيه في توريث الازواج والزوجات والاخوه لام، والايه الاخيره في توريث الاخوه الاشقاء والاخوه لاب. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. لو الميت مات له اخت واحده شقيقه او لاب تاخد النصف، بس شرط ما يكونش له اولاد وما يكونش له ايه تاني اب ولا ام. لو وجد الاب اقفل على الاخوه خالص ان شاء الله حتى يكونوا ايه، خد بالك. وفي الاول اهو قل الله يفتيكم في الكلاله، يموت الميت لا اصل له موجود ولا فرع له موجود، يبقى فيه اخت تاخد النص. طب في اخ ياخد الميراث. نص ده بيقول ان امرؤ هلك ليس له ولد ولا اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانتا، ما قالش كانا، لو كانا يبقى على الرجاله، كانتا، كانت البنت حطهم اثنين، كانتا اثنتين فلهما الثلثان، البنتين والاختين زي بعض، بس هنا دليل الاختين وهناك كان دليل الاكثر من بنتين. خليك شيخ دقرم كده واصحى، هناك دليل الاكثر من بنتين وهنا دليل الاختين، واخذ دليل الاختين دليل البنتين قياسا على الاختين، والاكثر من اختين على الاكثر من بنتين. احفظ كده القواعد وانسى، عشان ايه الواحدة لها النص، ما فيش يعني قاعدة تانية خالص. الزلاء لو في زوج ياخد نصيبه، لو في لا لو في زوج للميت لو في زوج للميتة يبقى الزوج هياخد النص، بس صاحب فرض اذا ما كانش فيه فرع وارث، لو في فرع وارث هياخد الربع، ولو فرع وارث ولد انسى الاخوة خالص. خد بالك دايما الفرع الوارث ولد او الاب انسى، انسى الاخوة خالص. لكن لو افترضنا ان الزوجة ماتت لها زوج ولها بنت ولها اب، لا بلاش الاب ما الاب هيقفل الباب، لا اخوة ياخدوا الباقي، الزوج ياخد فرضه والبنت تاخد نص والباقي يروح للاخوة. اذا كانوا لام ياخدوا قد ايه مع وجود البنت؟ اوعى تغلط، يا خسارة على الرجالة. في بنت، البنت تاخد النص، الاخوة الام ياخدوا ايه؟ احنا قلنا ما ياخدوا، ما احنا قلنا يصحى كده، الاخوة الام لا يرثون ابدا مع وجود اي فرع وارث، ياخدوا الثلث لو ما فيش حد فرع وارث ولا اب. انا بحط لك عشان تستيقظ، بس اصحى اصحى، كلالة لا يرثون الا كلالة. لكن لو اخوة اشقاء بياخدوا الباقي، ده ذكري مثل حظ الانثيين، لو في اخوه لاب مع الاشقاء ما ياخدوش، ليه؟ الاشقاء اقرب فبيحجبوهم، ما فيش اشقاء في لاب ياخدوا، ما فيش لا اخوه لاب ولا اخوه لام، يعود الباقي يوزع على اصحاب الانصباء تاني او يرد الى بيت المال. طيب زوج واخ، الزوج هياخد النص. ما فيش اولاد، ما فيش اب، والاخ ياخد النص التاني وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، بس ما يكونش في زوج، في زوج ياخد النص فرض. دايما الاخوه مش اصحاب فرض، الاخوه الاشقاء والاخوه لاب عصبه اقار درجه يعني عاليه، بس ما لهمش فرض، فضلهم اديلهم، ما فرضش ما ياخدوش. انما الزوج من الخمسه اللي ما يسقطوش بحال من الاحوال، يعني ما تعدش ثمانيه ولا اكثر، هتلاقي على كل حال كده كلام كتير. احنا نخلي الاسئله في الاخر احسن، بس الايه الاخيره تورث مين؟ الاخوه الاشقاء والاخوه لاب، والاخوه الاشقاء والاخوه لاب يرثون في احوال كثيره، ليس قاصرا على يعني الكلاله، ممكن مع وجود الزوج مع وجود البنت يرثون، لكن مع الولد لا. حط كده في بالك ان وجود الابن يقفل على الاخوه خالص كلهم، لاب او لام او اشقاء، وجود الاب يقفل على الاخوه خالص ايضا الثلاثه كلهم ما ياخدوش. الاب ده يكوش على كل حاجه، الابن احق بكل حاجه خلاص. الايه الاخيره قل الله يفتيكم في الكلاله، في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اي الاخت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. بعدين كملت الايه ايه، وان كانوا اخوه رجالا ونساء. كل ده في الاخوه الاشقاء او الاب، ابعد الام تماما، الام لا يرثون الا هناك في الايه الاولى الثانيه في حال الكلاله وفي حال ولهم قاعده الولد مثل البنت مثل البنت، وكل واحد لا يعني الاخوه الام لا يزيدون عن الثلث ايا كان عددهم. الاخوة الاشقاء يبقى هنا وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. طب نساء يقسم بالتسوية، طب رجال يقسم بالتسوية، اظن مش محتاجة كلام خلاص. يبين الله لكم ان تضلوا. في بقى حتة في التفسير انبهك اليها قوي عشان تبقى والد شيخ دقرم. يبين الله لكم ان تضلوا، لو قلت ان الجملة دي تعليلية وهي فعلا مفعول لأجله لابد ان تؤول معها لا. يبين الله لكم علشان تضلوا، قل كي لا تضلوا او ألا تضلوا، اي خد بالك لابد ان تقدر معها ما يتناسب مع المعنى. زي ايه؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبطه، بقى ما تزعقش وتبقى مؤدب قدام رسول الله علشان عملك يضيع تحبط، لا كي لا يحبط اعمال تحبط اعمالكم. هنا لابد ان تقدر مع الجملة نفي حتى يستقيم المعنى. طيب يبين الله لكم ان تضلوا اي كي لا تضلوا والله بكل شيء عليم. قص الآية. تعال بقى نرجع للميراث. هناك بقى في الآية الوسطانية اللي في سورة النساء بعد ما قال غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم تلك حدود الله. عظيم. في جزئية الآية اللي قبلها ما انتبهناش إليها أوي، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما تجيش تقول الأب والأم يا عم ده عندهم ثروة كبيرة ادي العيال الصغيرة الغلابة اليتامى دول هيتيتموا، لا لازم تدي للاب والام نصيبهم والاولاد نصيبهم، ما تقولش ندي التركه كلها للاطفال ونحرم الاب والام، او العكس يقول لك يا عم ده الولد الاولاد والبنات ما كبروا وابوهم الله يرحمه بقى اللي مات على سن كبيره دي رباهم وعلمهم وجوزهم يسيب حاجه لابوه وامه اللي على المعاش اللي ماشيين مهكعين دول ونحرم الاولاد برضك. لا لا تميز فريقا وتحرم الاخر. ادي انصباء، اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. فبتقول ان النفع يعني مساله النفع او الحق، لا مش انت اللي تقدر، دع الاحكام التشريعيه هي التي تطبق في واقع الناس. لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله والله عليم حليم. حليم ولا حكيم؟ تلك حدود الله. تلك ما قالش هذه ليه؟ ايه الفرق؟ هذه حاجة القريبة، تلك للبعيد. قال تلك ليعود اسم الاشارة على كل الاحكام السابقة في الآية اللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها، ترجع لحد الصورة كلها، احكام اليتامى واحكام الزواج واحكام تعدد واحكام الميراث كل ده. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب. لكن واضحين قوي بس في ملحوظة تفسيرية لما اتكلم على حق الطاعة والجنة عمم، في جانب الخير خدهم كلهم، في جانب الشر خد اللي عمل شر بس الون لوحده، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين. خد الايه الجمع كله يخلد في الجنة. ومن يعص الله ورسوله في الطاعة المجرد الطاعة بس يدخل وياخد وياخد وياخد وياخد ما شاء الله. في المعصية مش مجرد المعصية ممكن تكون صغيرة فداها بقى. يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا. في الاولى قال خالدين والتانية قال خالدا. يبقى في الجنة باب الرحمة واسع وباب العقاب على الاب على عكس لغة الجيش يقول لك الحسنة تخص والسيئات عم. الجيش بتاع زمان بتاع مرسي ان شاء الله جيش مرسي ربنا يجعله. على فكرة يعني في اخبار جميلة جدا بقول لك ودى عدد من المهندسين في سيناء معرفش فين اكتشفوا 250 الف مساحة فدان تزرع فيها يطلع الزرع حاجة ملاش نظير وتحتهم بركة مية تكفي 100 سنة. والله يعني الخير ولو ان اهل القرى امنوا بس الاعلام ما يجيبش دي ابدا. لا لم يقول لك مقر الوافدين انحرق مش عارف مين اللي يعني الاعلام الاسلامي عندنا اعلام مجرم مجرم بمعنى الكلمة. قول مش عاوزين نوسع الدايرة. السلفيين فيهم خير كتير ها مين اللي ما قالهاش يا اسمع ربنا يصلح حال المسلمين. المهم خلينا نكمل الايات وما تعلقش بالك بالناس بنا يهديهم. خلينا في الكلام التفسير. تعال بقى بنا الى الايه ومن يتعدى يعصى الله ورسوله وتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. هنرجع على الايه دي لان الايات اللي جايه فيها شغل كتير. واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم كلام على الزنا او على الشذوذ في الايات دي يحتاج الى المحاضرة القادمه ان شاء الله. وهل في الايتين نسخ او ليست منسوختين هنتكلم على هذا في المره القادمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.